على الأدب ويجعل له الوجود على الوجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خلقه ثم أعطى خلقه ثم أعطى خلقه وهو الباب ولسك خلقه أعطى ثم قتل ما بقي من ما بقي من جيش سيدة معه فإذا طول فعل سيدة يجيب وجعل له الجوزة حتى حمص فما قدمت به السرية أخرج خوصه ثم أعطى السرية ثم ما بقي ثم قسم سائره جيش السرية معه لهذا قال أم المسلم والحسن والأوزاعي وجماعة يروى عن محمد بن خريج أنه قال لا نلقى فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله يشتد بقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فخلق قصة الله وكان تجد المسلم وذلك فلان لا نلقى إلا من الخمس وقال الشافعي يؤمن من كل الخمس بما روي بما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سرية من عبد الله بن عمر فغنوا إبلا كثيرا فكانت سهامه 12 بعيرا ونبئوا بعيرا بعيرا اتفقوا عليه ولو أعطاه من أرخص الأسماء التي هي له لم يكن نفلا وكان من سهامه ولنا ما ورد ما روى عن ابن مسلمة الكوفي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أصوب عن البلاء والذوق تحت الرجعة وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذوقها تحت الخوص والذوق تحت الخوص إذا صفل فهو أخلص داوود وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في البلاء في الغصن وفي الخوص الثلث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن كريم وفي لفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئه اذا خرجوا ثلاثين ربع ينبئه اذا خرجوا الثلث رواه قال في اسناده رواه الاكرم في اسناده عن جرير بن عبد الله البكري انه لما خدم مع عمر في قومه قال له عمر هل لك ان تسرقوك ولك الثلث ثلث بعد القوس من كل أرض وشيء وذكر ابن المنذر أيضا عن عمر وقال القديم النقطي قف عليه قف عليه تفضل في المسألة النفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس واختلاف الشراح في المراد بقوله بعد الخمس لا شك أن ظاهر اللفظ أن النفل الربع سواء كان ربعا أو ثلثا أنه من أربعة الأخماس هذا ظاهر اللفظ لكن ما الداعي لاختيار القول الثاني عند جمع من أهل العلم وما فيه إلا كثرة هذا وقد تكون السرية عدد يسير بالنسبة للجيش ها؟ لا سرية عينها الإمام قال روح على الجهة الفلانية والباتين كلهم مستعدين يروحون هذا ما دعا البعض يرى أنه النفل من الخمس ما هم من أصل من أربعة الأخماس لأنه كثير وعمل الجيش كبير يعني قد ينفردون بشيء يسير الفيلم يقول هذه السرية عددهم كذا نفر يسير يذهبون إلى المكان الفلاني ولهم الربع ولهم الثلث قد يرجعون في مدة يسيرة يعني من غنيمتهم هم ولا غنيمة الجيش كله شف قال في الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس ويرد من نفل